بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبارك فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا مع كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وكنا في بعض الأحاديث والآثار في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأنبياء قبله، وأنهم جاءوا من أجل الدعوة إلى التوحيد وليس لإقامة دول أو لإسقاطها، كما سبق بيانه ويأتي تأكيده وتقريره أيضا. نتابع مع المؤلف حفظه الله تعالى في هذا الموضوع. نعم. قال حفظه الله تعالى: وروى ابن إسحاق بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه اجتمع نفر من قريش وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضا قريبا من عرض عتبة ومقالته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقالته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجابهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب بعض القبائل أن يكون الأمر لهم بعد موته إن صح هذا الخبر. قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر ابن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بحيرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدث نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه. وخلاصة هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى، ولا يطلبون ملكا ولا ينظمون لذلك أحزابا، وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيام الله. ولو عرض عليهم الملك لرفضوه ومضوا في سبيل دعوتهم. وعرضت قريش الملك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفضه. وقد والآن مع الأسف الشيخ يقول إن الأنبياء لو عرض عليهم الملك لرفضوه ومضوا في سبيل دعوتهم إلى الله، والآن يرفضون الدعوة

حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توفينا، فقلنا يا رسول الله نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم، فقال: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. إذن تلاحظون في الأحاديث أن الموعود ما هو؟ الجنة. نعم. ومن هنا أيضا كان يربي أصحابه على القرآن، على القرآن والسنة، وعلى الإيمان والصدق والإخلاص لله في كل عمل، بعيدا عن الأساليب السياسية والإغراء بالمناصب العالية. فما كان يمني أحدا منهم قبل دخوله في الإسلام أو بعده بمنصب في الدولة، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحد عظماء الصحابة وأقواهم شخصية، ما كان يعده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمناصب، ولا تتطلع نفسه إليها حتى جاء يوم خيبر، أي بعد 20 سنة من البعثة، فاجأهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات هو والصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لأي شيء تطلع هؤلاء الصحابة الكرام؟ للإمارة نفسها أم لنيل هذه المنزلة العظيمة، حب الله ورسوله؟ ولماذا كان عمر بن الخطاب لا يحب الإمارة لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحببها إليهم؟ لو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحببها إليهم ويربيهم عليها ويمنيهم بها، بل كان ينفرهم منها ويحذرهم من الحرص عليها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئس الفاطمة. وينهى عن طلبها والحرص عليها. فعن عبد الرحمن بن صمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. بل فوق كل هذه الأساليب يرسي قاعدة إسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها. تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وفي لفظ عند مسلم ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال العمل يعني الإمارة والتولي. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، فبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذا. وفي النسائي إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا. قال الحافظ قال المهلب الحرص على الولاية هو السبب في اختتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها، وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته. قال ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. نعم، هذا في حالة يعني مستثناء. إذن على هذا المنهج الإسلامي إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه، ما حكم الديمقراطية حيث يأتي الإنسان ويرشح نفسه ويطلب من الناس أن يرشحوه ويحرص على الوصول، وربما يمني الناس بعض الوعود، سوف أفعل لكم كذا وأفعل لكم كذا وأفعل كذا، رشحوني انتخبوني عينوني، ويلهث خلفها. ما حكم هذا العمل؟ لا شك هذا كله لا يجوز، هذا حرام. ومع الأسف الشديد أن الإخوان المسلمين ومن نحوهم أنهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج الإسلام، وبعضهم يشيد ويمجد الديمقراطية ويتغنى بها، ألا ما أجهلهم بالإسلام الذي يزعمون أنهم يدعون إليه. الله المستعان. نعم. وعلى كل حال فالإمارة والقضاء من الأمور التي لا بد منها، ولا تقوم حياة المسلمين إلا بها، وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض. ولكن يجب أن نسلك في اختيار الأمراء والقضاة منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تعطى هذه المناصب لمن يسألها أو يحرص عليها أو يرشح نفسه لها عن طريق الانتخابات مثلا، فإن هذا من الحرص عليها. ولكن الإخوان المسلمين لا يعرفون ولا يعلمون، أو يتغابون ويتجاهلون ويستغفلون الناس، ما يبينون هذا الحكم للناس. الحرص على الإمارة وطلب الإمارة لا يجوز الإسلام، ما يجوز الإسلام، وهؤلاء يخالفون هذا الحكم الشرعي ويخادعون الناس. الله المستعان. نعم. قال وإنما يختار لها الأكفاء علما وزهدا فيها وتقوى. ثم ينبغي أن نستفيد من هذا المنهج النبوي في التربية، فلا ينبغي أن ننشئ الشباب على حب القيادة والرئاسة والسيادة والإمارة، فلو نشأناهم على حب هذه الأشياء خالفنا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوقعنا الشباب في المهالك، وأي فلاح ننتظره في الدنيا والآخرة إن خالفنا منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد. نكتفي بهذا المقدار.